الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ومن فرقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نحن نتكلم كما ذكر المؤلف عن فقه الأسرة، ونحن في آخر دروس فقه الأسرة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله شيء بفرق النكاح مثل الطلاق والخلع مثل حتى باللعان، هو نوع من الفرق بين الزوجين، ذكر العدد. والعدة كما نعلم، المؤلف سيتكلم عن العدة كمقدمات، ثم سيتكلم عن أعداد المعتدات وأحكامهن، إن أصناف معتدات، ثم سيذكر المؤلف عدة الموطوءة بشبهة، عدة زوجها غائب ومفقود، ثم الإحداد المتعلق بالمتوفى عنها زوجها، ثم أين تسكن المتوفى عنها زوجها حكم خروجها من بيتها، ثم الاستبراء. العدة لو نتلمس حكم الشريعة من العدة، العدة هي تربص المرأة، يعني المرأة تطلقها زوجها وتتوفى عنها زوجها، تتربص فترة ما تزوج، ويكون في الإحداد كذلك أنها تترك حتى الزينة. لو نتلمس الحكم الشرعية من ذلك، نقول أظهر الحكم هي استبراء الرحم. لو المرأة تزوجت مباشرة سيكون لك اختلاط في الأنساب حتى يستبرأ الرحم، تأكد من براءة رحمها، فشرعت الشريعة العدة، وهذا هو كما نقول هو المقصد الأساس. لكن لا يكفي. لماذا؟ لأن لو قلنا استبراء الرحم يكفي حيضة واحدة، صح؟ لكن الشريعة أمرت بثلاث حيض، ثلاث أشهر. فالقصة ليست فقط استبراء رحم كما سيأتي في الاستبراء، إذن في مقاصد أخرى، وهي تعظيم حق الزوج. مو بأنه تزوج كما قد طلق الصبح وبالليل ما شاء الله متزوجة، لا، يعني حتى يكون هناك ما يسمى تعظيم حق الزوج وتعظيم حق الزوجية، الذي يسمىها الله ميثاق غليظ. في معنى ثالث، وهو تطويل زمن الرجعة، وهذه بالنسبة لمن مطلقة، واحد طلقها زوجها فإنه تمكث ثلاث حيض، والفترة هذه إيش؟ فترة إيش؟ لعل الزوج يرجع إليها فيتزين له وتتجمل له، فلعله يرجع إليها، فهذه كذلك من مقاصد هذه المسألة، وعدم اختلاط الأنساب هو تبع لبراءة الرحم. إذن هذه مقاصد أو ممكن نسميها الحكم من مشروعية العدة. ثم ذكر المؤلف من تلزم العدة ومن لا تلزم. فعندنا من لا تلزم العدة سيذكر المؤلف، والتي فارقها زوجها بدون وطء ولا خلوة، طيب نص القرآن كما قال عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم عقدتم نكاح نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ما في عدة. لماذا؟ لأنه نأتي للمقاصد. هل هو عاشرها زوجها حتى يحتاج استبراء رحم؟ وما لمسها زوجها ولا جاها، فإذا ما يحتاج إلى مثل هذا. وكذلك حق الزوجية ليس ظاهرا هنا، هي مجرد عقد، ما ارتبطت ارتباط كامل بهذا الزوج. ثم ذكر مؤلف من تلزم العدة، فقال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها. طيب، إذن تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها، فسواء كانت كل امرأة مسلمة، ذمية، صغيرة، كبيرة، بالغة، إذن أي فرق امرأة فرق زوجها بأي نوع فرقة، سواء طلاق، فسخ، خلع، فتلزم العدة. ثم ذكر المؤلف أسباب العدة وهي ثلاثة، قال: خلا بها مطاوعة مع علمها بها أو مع علمه بها وقدرتها على وطئها. إذن الخلوة، والخلوة هي الانفراد بها، يعني ينفرد الرجل للمرأة في غرفة في مكان، فهذا من معاني الخلوة التي توجب العدة. فلو مو بلازم كما يقال يقع بينهم ما يقع بين الرجل وزوجته من الوطء مثل الجماع، لا، حتى لو فقط الخلوة فهذا موجب للعدة. لكن اشترط المؤلف في الخلوة أن تكون إيش؟ الزوجة مطاوعة، هذا يخرج ماذا؟ إذا كانت مكرهة، وأن تكون أن تعلم، فلو خلا ولم يعلم بها أو هي لم تعلم فلا يحصل. كيف يحصل؟ يمكن تغطيه وتحجبه وجاء زوجها، هي ما رأته، هو أعمى في ظلمة المكان، مقصود لا يقع الخلوة بمثل ذلك. وقال قدرتها على وطئها، فإن كان لا يقدر فلا خلوة. قال المؤلف وقدرتي على وطئها، قال ولو مع ما يمنعه منها، قال أو من أحدهما حسا أو شرعا. فهذه المسألة أيها الإخوة، مسألة الخلوة مطاوعة، هذه باتفاق الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدون، الأئمة الأربعة أقصد الخلفاء الراشدين، فقد اتفقوا رضي الله عنهم على أن من إذا أرخيت الستر طيب فقد وجبت العدة، فقد وجبت العدة، وجب المهر، وجب المهر معنى لو مات عنها فيجب المهر، كذلك أنه يجب المهر، وكذلك أنه تجب العدة بذلك. وهذا كما قلت نقل اتفاق الأئمة الأربعة على مثل هذا. طيب فإن كان معه ما يمنع منها، كان يكون كما قلنا مجبوبا، أو تكون المرأة رتقاء لا يستطيع كذلك أن يعاشرها، فالخلوة تثبت، فالخلوة تثبت، فتثبت العدة. إذن ليس من شرط الخلوة يعني أن لا يكون هناك مانع، حتى لو موجود مانع حسي أو شرعي، المانع الحسي واضح. طيب المانع الشرعي ما هو؟ أن تكون محرمة، أن تكون صائمة، أو يكون هو صائم أو محرم، فحتى مع ذلك لو خلا بها فإنه يحصل الخلوة الشرعية فيجب بها العدة. الثاني قال المؤلف أوطيها، فإذا خلا بها ولم يطأها فتثبت. طيب فإذا وطئها فإن العدة باتفاق العلماء، وهذا من باب أولى كما قال عز وجل من قبل أن تمسون، فمفهوم المخالفة أنه لو مسها فإن تجب العدة. الثالث أو مات عنها، فالموت يختلف عن الطلاق والخلع والفسخ بماذا؟ أنه أحسنت، أنه بمجرد الموت حتى لو عقد عليه عقد، لو افترضنا واحد عقد على زوجته وراجع بعد عقد النكاح مات، كان بحادث أو مرض وغير ذلك، فنقول يجب عليها زوجته، يجب عليها أن تعتد 14 و10، ليس كذلك؟ طيب كذلك لها الميراث ولا ما لها الميراث؟ لا ميراث، صورتم؟ فلأن آية عامة قالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وكذلك ورد حديث مسعود في الصحيحين تلفون في عمت الأحكام أن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، قال عبد الله لا صدق مجرد العقد وحتى لو مات عنها، قال ولها الميراث وعليها العدة، وعليها العدة. فقال معقل بن سينان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا. ذكر المؤلف هنا قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، صورة المسألة نكاح فاسد، أحسنت، لو في بعض مجتمعات المسلمين يتزوج الرجل بزوجة بدون ولي كما يحصل بعض المجتمعات العربية، فقد أثبت في المحاكم، فنقول لو مات عنها فهل تعتد وما تعتد؟ فنقول نعم تعتد بذلك. والعلة أن أنه دخل فيه أنه عقد صحيح، ليس عقد سفاح، إنما هو عقد صحيح، وهو يعتقد حلة، فوجب عليه العدة، وجب عليه العدة. قال مؤلف: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد الوفاء. هذه صورة، إن كان النكاح باطلا بإجماع العلماء كنكاح الخامسة أو نكاح معتدة، فهذا باتفاق العلماء نكاح باطل، فالمرأة هنا لا تعتد الوفاة إذا توفي زوجها، وكذلك حتى لو فرقها في الحياة قبل الوط. قبل الوط لماذا؟ لأن وجود هذا العقد كعدم وجوده كعدمه. أما إذا حصل الوط فسيأتي أن تجب عند عند الحنابل في المشهور تجب العدة، سيأتي كلام رواية أخرى اختيار ابن تيمية أن تجب الاستبراء فقط. طيب، ذكر المؤلف عدة صور ليس فيها عدة، طيب، وذكرنا ملخصها، وهي من فرقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة. إذن إذا فرقها زوجها قبل أن يطأها وقبل أن يخلو بها، فهذه كما قلنا بنص القرآن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثاني إذا فرق بعد أن خلت بها أو وطئها، وهذا الزوج فضع لا يولد لمثله، لا يولد مثله، عمره كم؟ يقول 10 سنوات. فهذا لو افترضنا واحد زوجه والده كان عمره 8 سنوات ثم ماتت زوجته، ثم صغيرة ولا كبيرة، المقصود أنه هو لا يطأ مثله، فيقول لا عدة عليها. لماذا؟ نرجع إلى الحكم، أبرز حكمة هي إيش؟ استبراء الرحم. والآن علمنا براءة الرحم، لكن نستثني من؟ طب هذا في المفارقة في الحياة طلقها، لكن لو مات عنها الذي لا يولد لمثله، فهل تجب عليه عدة الوفاة ولا ما تجب؟ نعم تجب، لأن الآية عامة: يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الصورة الثالثة ذكر المؤلف: أو تحملت بماء الزوج. كيف تحملت بماء الزوج؟ في الصورة السابقة كان يقول أن قد تأخذ ماء الرجل المني فتتحمل به ولم يدخل بها ولم يخلو بها. في الصورة المعاصرة أظهر صورة إيش؟ نعم، أطفال الأنابيب أو اسمونا التلقيح الصناعي، فلو أخذت يعني المني الخاص بالرجل بزوجها فعن طريق ذلك الإبر أو غير ذلك ادخلته بفرجها، فقد نص العلماء رحمه الله ما رأيتم الآن أنه هل يجب عليها العدة ولا ما يجب؟ ما يجب. قد استغرب هذا الكلام من المؤلف، طيب لكن المؤلف لماذا أخذ هذا من ظهر الآية؟ وش الآية تقول؟ من قبل أن تمسون ولم يمسها، لكن ما رأيكم بالقضية هذه؟ هل ممكن نناقشها؟ تفضل. أحسنت، نعم. لذلك الوجه الثاني عند الحنابلة هو قول الشافعية أنه أليس مقصد العدة هي استبراء الرحم، فنقول صح أن قد خالفنا الآية ومفهوم الآية، لكن نقول قد يخالف مفهوم الآية طيب للعلة الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة وبالإجماع، وهي براءة الرحم هو مقصد الأساس. فنقول ذكر المسيس هنا من قبل تمسون لا يعد يكون باب ذكر سبب الحمل، ليس كذلك؟ إلا أن هل الشريعة تريد ذات المساس؟ لا، تقول لأن المساس في الغالب هو سبب للحمل، ليس كذلك؟ طيب فإذا حصل الحمل بغير المساس كما في التلقيح الصناعي فنقول يثبت تثبت العدة وتجب، وهذا اختيار الشافعية رحمه الله وقول عند الحنابلة. طيب، قال المؤلف الصورة الرابعة: أو قبلها ولمسها بلا خلوة. يعني أحيانا طبعا هذا من قلة مروءة، لكن لو افترضنا يعني كانت ما عندها أمها، ولا كانت في يوم عقد النكاح جاء تحمس الرجال وحصل ما حصل قدام الناس أو قدام أهلها، طيب فيقول المؤلف فلا خلوة. لماذا؟ لأن شرط الخلوة كما قلنا إغلاق الباب والستر، ونقول لأن هنا مقصد العدة هي براءة الرحم، وقد علمنا براءة الرحم لأنها متيقنة لم يحصل وطء ولا خلوة. ثم قال المؤلف فصل المعتدات. تفضل. سؤال شيخ، الآن لو تحملت بما غير على قول الشافعية والحنابلة، العدة فيها جانب تعبدي، فمثلا عدة الصغير من شروط العلة كونها مضطردة، إحنا ما جعلنا اضطراد في جميع الحالات، فلا مدخل القياس في أن نقيس عليها. جيد، هو صحيح، أحسنت، يعني قصدك أنت تناقش المسألة من جهة أن العلة ليست مضطردة هنا، ونقول العلة يعني منصوصة، مثل جاء في حديث لا توطأ حامل حتى تستبرأ في أوطاس مثلا، يعني فنص على الاستبراء، يعني كان نقول هذه العلة منصوصة ليست مستنبطة استنباط. ثم نقول نأتي إلى ما يسمى معنى الدليل، كما قلت من قبل التمسون، صح أن هذا مفهوم الآية أنه لو ما مسها لا تجب، لكن نقول هذا صح أنه لم يمسها، لكن أشبه بالمس، فالشريعة ذكرت كما يقال السبب الذي يحصل به الحمل وهو المس، فإذا حصل الحمل بغير المس مثل التلقيح الصناعي واستدخال المني، فنقول لا شك أن هذا معناه ظاهر جدا، ويبقى المسألة لا شك اجتهادية، يعني من قال أن نعمل بظاهر النص وهذا لم يمسها فهذا قول وجه، لكن من رأى ما يسمى الدخول فيما يسمى مقاصد الشريعة والنظر في عللها مقاصد الظاهرة، فنقول كذلك قوله أقوى والله أعلم. تفضل. معتدات. أحسن الله إليكم. فصل. والمعتدات ست: الأولى الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. جيد، هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع المعتدات، قد قصر المؤلف أنها 6، وقلنا لكم قاعدة إذا ذكر الفقهاء عدد فالدليل هو الاستقراء، يعني استقراء النصوص الشرعية، فرأوا أنها 6. بدأ المؤلف بالحمل لأن الحمل يسمى أم العدد، أم العدد لأنه يقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة، فإذا وجد الحمل سواء مطلقة أو متوفى زوجها أو مخالعة أو مفسوخة فإن عدتها واحدة وهي وضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، بداية عدة الحامل قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، يعني يقول المؤلف بداية عدة الحامل من موت الزوج أو طلاقه وفسخه، هذه بداية عدة الحامل. طيب متى نهاية عدتها؟ إلى وضع كل الحمل. ليش قال المؤلف وضع كل الحمل؟ لأنه قد يكون الحمل إيش؟ توام، فسواء وضعت يعني لا يكفي أن تضع الأول، وهذا يحصل حتى في الآن، يعني يقول واحد مثلا إن كان بين يعني يقول أمه أو كذا ولدت ثم بعد 3-4 أيام يبدو في بعض القرى والهجر، فما كانوا يعلمون أن في داخل بطنها طفل آخر، فكانوا لازال بطنها منتفخا فيضربون يضربون إلى أن خرج ميتا بعد 3-4 أيام من ذلك. الفقهاء مر معنا في كتاب النفاس أحيانا يولد التوأم الثاني بعد انتهاء 40، ذكرها كصورة فقهية في كتاب النفاس. فيقول مؤلف هنا إذن لا بد أن تضع كل الحمل، وهذا كما قلنا هو عام في كل حامل سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة لعموم الآية. طيب ما ضابط الحمل الذي تنقضي به العدة؟ ضبط المؤلف بضابط قد يكون يعني لا نفهمه لأنه في باب الإماء. قال المؤلف فإذا وضعت ما تصير به الأمة أم ولد، إذا وضعته، طيب إيش الضابط؟ إذا تبين فيه خلق الإنسان، تبين فيه خلق الإنسان، طيب فلا بد يكون فيه تخلق خلق الإنسان، يعني فيه علامات عامة، الرأس، اليدين، هذه علامات. طيب متى الغالب أنه يتخلق؟ بعد كم؟ جي 3 شهور. قد يتخلق قبله بيسير بنحو يعني 90 يوم 80 يوم، هذا كلام الأطباء والواقع. فلو ألقت نطفة أو مضغة في 3 أسابيع الأول، 4 أسابيع في الشهر الأول قبل انتهاء الشهر الثاني، فهذا لا تنقضي به العدة. طبعا هذا هو القول المشهور، قول جمهور العلماء. ثم قال المؤلف: فإن لم يلحقه، أي يقصد المؤلف أنه يشترط انقضاء العدة بوضع الحمل، يقول لحوق الحمل بالزوج لفرقها. فإن لم يلحقه بنسبه، يعني لم يلحق هذا الطفل أو الجنين أباه بالنسب، لم تنقضي عدتها منه به. كيف؟ يعني لو كان الزوج صغير لا يولد لمثله، فولدت الزوجة طفلا، فنقول لا في شك. كذلك يكون الزوج ممسوحا، شو معنى ممسوحا؟ يعني مقطوع الذكر والأنثيين. كذلك أن تلد الحمل قبل 8 مدة ويعيش، كم أقل الحمل؟ 6 شهور كما مر معنا في أبواب سابقة، منها كتاب الفرائض في باب الحمل. طبعا أخذوا ذلك من جمع بين آيتين، ما هما الآيتان؟ الله عز وجل وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. طيب 30 شهر هذا الحمل والفصال، الحمل والرضاع. طيب لما أتت آية والوالدات يرضعن أولادهن وأزواجهن حولين، وعد قرأها إمام حرم أزواجهن حولين كاملين. طيب يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب لو الآن حولين كاملين كم؟ 24. طيب نقص 30 ناقص 24 كم؟ 6. إذن 6 أشهر كما ذكر. طبعا أخذ بهذا علي بن طالب رضي الله عنه وحبر الأمة ابن عباس ترجمة القرآن. فإذا ولدت قبل 6 شهور، طيب من فراق هذا الزوج أو بعد أربع سنوات من فراقه، فلا يلحق الزوج نسب المولود، فلا تنقضي عدتها به. لماذا؟ قال لأن الحمل منفي عنه بيقين. طيب إذن ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ أن تضع كل الحمل كما قلنا إذا كان متعدد توام. الثاني أن تبين في خلق الإنسان. الثالث أن يلحق نسبه بالزوج. إذن هذه الأوصاف 3 حتى نتأكد أنه أن المرأة يعني كما نقول تكون انتهاء عدتها بوضع الحمل. ثم ذكر المؤلف مسألة: وأكثر مدة الحمل 4 سنين. طب ما دليل المؤلف؟ الاستقراء، استقراء واقع. وش الواقع اللي كان؟ قالوا ابن عجلان ذكر هذا وقت الإمام أحمد أنه كانت تحمل نساؤهم 4 سنوات. 4 سنوات يبقى طبيا، يعني هذا غريب، يعني أنه فعلا تجلس المرأة 4 سنوات. لذلك كلام الأطباء الآن يأخذون بقول عائشة رضي الله عنها أن الحمل لا يزيد 11 شهرا. ومجمع الفقه الإسلامي لما ناقش هذا المسألة بحضور الأطباء رأى أنه باب الاحتياط يزاد سنة بس، يقول أنه لا يتعذر طبيا أن يجلس الحمل في بطن أمي أكثر من سنة، والغالب كما تعلم 9 شهور، إذا زاد 10 شهور. أما أكثر من ذلك فهذا نادر جدا ولا يزيد عن قالوا سنة. وقالوا السنة نجعلها من باب الاحتياط. قالوا وإذا ظهر أحد أكثر من سنة فهذا يرجع إلى لجنة طبية تعينها لجنة قضائية، يعني تعين قاضي لجنة طبية حتى يتأكد من هذا. وحتى كان الأطباء يفسرون مثل هذا حادثة ابن عجلان وغيره، قالوا أنه هذا يسمى حمل الكاذب، يعني المرأة ينقطع عنها دم الحيض ثم يكون عندها انتفاخ في البطن فتظن أنه حمل، ثم تدخل في الحمل، يعني تظن يكون عندها مشكلة طبية أو عضوية، تجلس شهرين 3 سنوات ما ينزل معها دم فتظنها أنها يعني حامل، ويكون عندها رغم انتفاخ في البطن، ثم تحمل مباشرة بعد الفترة هذه الحمل الكاذب يسمونه، فيكون الحمل الصادق هو يعني هو المعتد به، هو سنة ولا 9 شهور دون الحمل الكاذب. قال المؤلف: أقلها 6 أشهر، يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر كما ذكرنا في قول يعني علي لما أفتى عمر قال غالبها 9 أشهر، هذا كما هو الواقع. ذكر المؤلف مسألة، قالوا يباح إلقاء النطفة، وش يسمى هذا إلقاء النطفة؟ الإجهاض. فإلقاء النطفة هذه مسألة جيد أن ندركها، لأسمع فيها تطبيقات معاصرة الآن، منما يتعلق بالاغتصاب الذي يحصل لبعض النساء المسلمين، أو أحيانا الزنا تسأل يعني يسأل البعض كذلك أنه لو حصل هناك مواقعة محرمة، طيب المرأة توهقت كما قال حملت وهي فتاة لم تتزوج، طيب فما حكم أنها من باب درء المفاسد الكبيرة جدا أنها في الفترة فترة النطفة أنها تضع حملها، تضع الحمل حتى لا يكون هناك سبة أو كما يقال في حقها ونحو ذلك من المصالح. فالمؤلف ذكر كقاعدة عامة، قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بداء مباح. فالمؤلف تشعر أنه ذكر 3 ضوابط لإلقاء الحمل، فقال إلقاء قبل 40 يوما يجوز مطلقا كما رأيتم كلام المؤلف، قال سواء كانت بحاجة أو بلا حاجة، بشرط أن يكون بداء مباح وأن يكون بإذن الزوج. وقال لأن الآن نطفة، وش الدليل أن النطفة يجوز إلقاؤها؟ الصحابة وش كانوا يسوون؟ يعزلون كما قال جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل بمعنى أنه لا، إذا جاء يجامع، إذا جاء الإنزال لا ينزل في الفرج، فكان هذا يفعله الصحابة رضي الله عنهم. الثاني، الحالة الثانية إسقاط بعد 40. طبعا أنا عندنا أشباب بحط دائرة يسمونها خضراء، دائرة برتقالية وحمراء، يعني من باب التقريب بس، فنقول يعني وقت 40 الأولى نسميه أخضر، يعني من باب أنه يعني يجوز فيه مجرد الحاجة، أو قد تؤكد بالحاجة يعني، ولا الحلاب يقول يجوز مطلقا. طيب عندنا المرحلة الثانية بعد 40 وقبل نفخ الروح، هذه نسمي خلي منطقة رمادية أو منطقة برتقالية. طيب هو بعد 40 وقبل نفخ الروح، طيب فهذه إيش ذكر المؤلف أو كيف نفهم كلام المؤلف؟ أنه يحرم كما جاء في حديث مسعود، في هذه الفترة هذه تقريبا كم يوم؟ 80 يوما. فهذه الفترة يحرم إلقاء الجنين فيها، لأنه الآن بدأ يتكون فصار علقة ثم سيكون مضغة، واستثنى من ذلك إذا وجدت ضرورة، وأظهر ضرورة إذا قال لجنة طبية أو أطباء أن بقاء هذا الطفل خطر على الأم، فأنا عندي مصلحتين، إبقاء حياة الأم أو إبقاء الطفل، أنا برتكب أخف الضررين. ما هم أخف الضررين؟ الإجهاض، إذا كان يعني بقاء الطفل قد يكون ضرر على أمه، طيب فنقول إبقاء الأم أولى، فيجوز إجهاض الجنين لأجل إبقاء الأم، باب يعني ارتكاب أخف الضررين يدفع الضرر الأعم الأكبر هو موت الزوجة أو موت الأم هنا. أما إسقاطه بعد نفخ الروح، هذه المرحلة الثالثة، مرحلة خلي منطقة حمراء، وش حكمها؟ لا يجوز. طيب فيحرم إسقاطه لأن الإنسان خلق فيه الروح، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنها نفس منفوسة خلاص قد تخلق فيها الروح. طيب على هذا ممكن أرتب المسألة، مسألة إجهاض، وأذكر لها مسائل معاصرة حتى نفهمها، تعلق بالإجهاض في فترة في الزنا أو الاغتصاب، ولسمى كذلك أخواتنا المسلمات يتعرضوا للاغتصاب سواء في بلاد الشام، هذا حصل كثير من مشايخنا كانوا يسألون، أو في بعض البلاد أو بعض المؤسورات عند الكفار يحصل لهم مثل ذلك. طيب فأحببت أني أنقل على الأقل الفتوى المجامع الفقهية في مثل هذا. فنقول قرار هيئة كبار العلماء في هذه المسألة يعني فيها تفصيل أكثر من تفصيل الحنابلة، وهذا كما قلت يعني بمناقشة العلماء يعني للأطباء ونذكر ذلك في الأدلة الشرعية الواردة، فكان رأيهم أن الأصل عندنا، طب خلاف الحنابلة هم أخذوا برأي المالكية أن الأصل لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله حتى منطقة النطفة، ما دام تكون نطفة خلاص الأصل أنه بدأ يتكون نفس، وإن لم تتكون فيها لتنفخ في الروح. إلا في مبررات شرعية ستأتي. قالوا إذا كان الحبل في الطور الأول في مدة 40 يجوز إسقاطه لمصلحة شرعية، يعني حاجة، مو لازم تكون ضرورة، لا حاجة. طيب وش رأيكم لو المرأة تقول أنا ما حسبت، أنا عندي تنظيم النسل ترتيب ما بجانب تربوي وجانب المعايشة، ولا عندي موظفة الآن ومدرس ومدريش، وانت سألت ماجستير دكتوراه، طيب فالحمل ما ارتبت له، طيب في فترة 40 حملت، أو النساء الحين مرفعات في السنة الأولى تقول لا بعيش حياتي زوجية ورومانسية، فما أدري أبلش في وأنا ما أدري أصلا مع زوجي هل بستمر ما أستمر، خلي السنة الأولى تكون سنة مفتوحة ما في حمل، طيب توهقنا حملنا، طيب فما حكم يعني هل الإجهاض هنا يعتبر حاجة ومصلحة؟ لا، هذا كله ترف أو ترفه أو يعني كما قال تحسين أو دلع، فهذا لا اعتبار له. طيب الاعتبار في مثل هذا، طيب هل الجانب المادي تقول يقول الزوج أجهضي بس ما عندنا الفلوس الحين والضرائب الآن، وإذا كان بعد مقيم في بلادنا يقول الحين ترى في ضرائب خل بس يسدنا اللي عندنا أكثر علينا، هل يعتبر هذا السبب؟ لا يعتبر سبب، قال الله جل نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بهم هم قبل إياكم، وكذلك الخوف على المستقبل من أحب ذلك. إذن إذا كان دفع ضرر يعني جاز إسقاطه أو مصلحة شرعية معتبرة. الثالث أنا ننتقل مرحلة اللي يسميها الدائرة البرتقالية الرمادية التي لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة ومضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمرار خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك. طيب فهنا يجوز لهذه الضرورة وفقا كلام الحنابلة. طيب بعد الطور الثالث وهي أي مرحلة الآن؟ خلاص الآن نفخ فيه الروح بعد 120 يوم بعد 4 أشهر، هذه لا يحل إسقاطه. قبل قليل إذا وجد لجنة طبية ماشي يعني قد يسامحون لما نفخ فيه الروح، لكن هنا لا، لابد أطباء متخصصين موثوقين أن بقاء جنين طيب يتيقن مو بيظن أو يغلب على الظن، لا يتيقن أنه سبب فيش في موت أمه. فالآن كما قلت الآن عندي موازنات، الآن ضرر وهو إلقاء هذه النطفة، إلقاء عفوا ليس النطفة الآن هو نفخ فيه الروح، يعني هو عمره شهر الخامس مثلا، فإذا ترك يعني ماتت أمه فلا شك الأخف هو إبقاء حياة الأم وندفع هذا الضرر موت الأم بإجهاض الجنين. طيب ما رأيكم على هذا أيها الإخوة؟ لو قال واحد أنا فحصت طبيا واكتشفت أن الطفل هذا عنده إعاقة، فهذا كثير تحصل، كثير يسأل عنها تشوهات خلقية للجنين، وأنا ما لي خلقة معاقين أجيب لي ثم أرعاهم وتكاليف مادية وما يكلف الدولة ويكلف المجتمع، فخلاص من البداية أصلا. فما رأيكم؟ أو نفرق النطفة علقة كيف؟ طيب هذا السؤال، هل نفرق؟ وما اكتشف أكيد إلا بعد. أحسنت، هو ما يتبين مثل غالبا، ويمكن أطباء مع تقدم قد يكتشفون بعض العيوب الخلقية قبل لكنها تبقى ظنية. طيب فنقول كلام الأطباء إيش؟ ظني، ليس ظنيا، حتى مهما تقدم الطب. وأحيانا يجيك الآن كما حصل من بعض أقاربنا وجماعتنا، يأتيك يقول ترى في تشوه خلقي ويجزمون بمثل هذا. طيب وأحيانا هم أكثر من طبيب، ثم تبين لما ولد أن رجل مثلا طفل مشعر يعني عنده شعر كثير، فكان تقريرهم الطبي كان أنه في إعاقة مثلا أو في تشوه خلقي، ثم تبين لها الرجل وش زينه ما شاء الله يعني ما عنده أي إعاقة. وقد يحصل فعلا أنه الطفل يقال له مثلا في الشهر الخامس والسادس أنه في تشوه خلقي، أنه مثلا سيولد يعني برئة واحدة، أو يولد مثلا وهذه قيل أنه بوجه أو جمجمة غير جمجمة إنسان، يعني جمجمة متشوهة خلقية. فنقول الإنسان يصبر على ما يبتلى، وهذا ابتلاء ابتلى الله عز وجل به، أليس كذلك؟ فهو ابتلاء يبتلى الله عز وجل عباده بمثل ذلك، فإذا ولد فربما نقول هذا ظني، فإما أن يموت مباشرة فتؤجر على مثل ذلك فيكون شهيدا لك يوم القيامة وشفيعا، أو أنه يبقى ويبتلى بمرض فأنت تصبر كذلك على هذا البلاء. طيب أو أن الله عز وجل يعافيه، طيب فتستفيد منه ويبقى صحيحا معافى. طبعا هذا أيها الإخوة ما حكم طيب الإجهاض بسبب حمل الاغتصاب. إيش رأيكم إذا امرأة سألت؟ وهذا تسأل إنه تسألون بعض أو بعض المقاطع مسؤول عن بعض مشايخنا، خصوصا لما حصل بعض القتل الذي يحصل على بلاد المسلمين، فإن أسئلة كما يقال يحزن لها الإنسان، كيف امرأة بكر في العمر الثانوي والجامعة إنه تغتصب أحيانا من أكثر من واحد من هؤلاء الكفار النصيريين في سوريا وفي غيرها. طيب فتسأل، طيب شو حكم الإجهاض؟ تبين لها أنها حملت منهم، فهي تتعرض لهذا العدوان ثم تحمل غير إرادتها كما قلنا، ويكون بقاء هذا قد تتعرض لأذى، إما أن تقتل بسبب الشرف من قبل أهلها، أو تعرض لمرض نفسي أو عصبي بسبب ذلك أنها تحمل جنين في بطنها ليس بسبب شرعي، أو حين تصاب حتى في عقلها شيء، أو يبقى العار كما قلت يلاحق أسرتها. طيب أو نفس الطفل بعدين لا يجد مكانا يلوذ به، فما الحكم؟ طيب من خلال تقريرنا السابق، هل ترون يجوز الإجهاض بالنسبة لها؟ والله يا شيخ إلى دور 120 يسهل فيها. حسنا جيد، يعني قبل نفخ الروح. فإذا نعم الفقهاء رحمه الله أفتوا بمثل ذلك، وهذا مجامع فقهية وعامة علمائنا، أنه قبل نفخ الروح أنه لو أرادت ذلك فإنه يجوز لها ذلك. وكلما كان كما قلنا الإجهاض مبكرا كان أيسر، خصوصا في تكوين النطفة أو قبل أن ينفخ فيه الروح. أما إذا نفخ فيه الروح فهذا فلا تلقيه، لأنه تكون نفس منفوسة، فهذا من باب إجهاض نفس، قتل نفس فلا يجوز. إذا نفخ فيه الروح فهذا قتل نفس فلا يجوز. طيب ما رأيكم طيب بسبب حمل الزنا؟ هل يختلف الحكم؟ قبل قليل اغتصاب، يعني هم مكرهة ما تريد هذا، لكن طيب إذا رضيت بالزنا عياذا بالله، وهذا يحصل ويسأل عنه خصوصا في الهيئات ولا بعض القضاة، أنه يحصل أنها تقول أنا تورطت في علاقة محرمة مع شاب تعرفت عليه في الجامعة ولا في العمل ولا في شركة، طيب ووسوس للشيطان أو الزني إلى وقعت في الحرام، والآن توهقت، الآن أنا حامل منه وأنا ما تزوجت، وهذا في ضرر كبير جدا علي في سمعتي وفي سمعة أهلي في زواجي المستقبلي، فهل نبيح لها كذلك لهذه المصالح الإجهاض؟ أخل 40 لماذا؟ طيب أليس هي كما يقال فعلت الحرام برضاها؟ جيد تفضل. صحيح جيد تفضل. جيد التفريق بين الحالتين جيد. نقول اللي أفتى به علماؤنا رحمه الله معاصرون أنه لا يجوز لهذه المرأة إجهاض الجنين، والسبب في ذلك قالوا حتى لا تجمع بين أمرين، إجهاض الجنين ذو قتل النفس وكذلك سوءة الزنا، وقد قال وإذا المدة سئلت فإذا ذنب قتلت. ويذكرون حديث عمران بن حصين قصة من الغامدية وامرأة من جهينة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها روحي اجهضي، قال له سلم انتظري حتى تضعي ثم انتظري حتى تفطمي. فنستفيد أن الجنين له حق في الحياة ولو كان بالزنا، فلو كان لا حرمة له لأمر رسول سلم برجمها قبل أن تضع حملها. وكذلك حتى لا يفتح المجال كذلك، لو قلنا تجهض الجنين كان هذا داعي للنساء للوقوع في الحرام، وتقول خلاص إذا حصل الحمل سأجهضه. طب فصل الثانية. أحسن الله إليكم. فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها من مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها، فلطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة وإلا قرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه عدتها 9 أشهر للحمل 3 للعدة وتنقص الأمة 1 شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد الوفاة وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة عدة الوفاة وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. ذكر المؤلف هنا بقية أصناف المعتدات من الثانية إلى السادسة في القسم الثاني. لماذا أفرد المؤلف؟ لأن الأولى الحمل وقلنا هذه أم العدد أم العدد، فالثاني المتوفى عنها زوجها، وهذه كذلك المتوفى عنها زوجها عام سواء كانت قبل الدخول أو بعده فعدتها واحدة، ما هي 24 و10 للآية كذلك حديث معقب اليسار. قال المؤلف بلا حمل منه، لماذا؟ لأنه إذا حملت منه فعدتها وضع الحمل لأن أم العدد، ذاك سبيع وأحيانا قد يكون أقل صح؟ سبيع الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني انتهت عدتها طيب يعني مجرد ليالي بعد موت زوجها ولدت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، رواه البخاري ما شاء الله عجل ذي ما شاء الله عليها مجرد يعني وهي في النفاس الآن يعني طلبت أن أو نكحت فاستأذنت. أما إذا كانت حائلا بمعنى حائل يعني غير حامل وتوفى عنها زوجها فعدتها بنص القرآن هي 24 و10. قال المؤلف للحرة 4 أشهر و10 الحرة تتربص لهذا، وهذا باتفاق الأئمة 4. طيب وش ضابط 10؟ يعني لو الآن توفي زوجها 10 الضحى يوم 1 محرم 1 محرم 10 ضحى متى تنتهي عدتها؟ يعني 24 و10 10 جمادى الأولى 10 شهر 5 صح؟ طيب متى تنتهي بالضبط ذاك اليوم؟ بغروب الشمس ولا 10؟ صورت؟ يعني هل تنتهي 10؟ أو تنتهي بغروب الشمس ذاك اليوم؟ لأن مشروط الحنابلة لأنه بتمام 24 و10 يعني مات 10 خلاص تنتهي 10، مات الظهر تنتهي الظهر، وإن كان هناك وجه آخر للحنابلة بغروب الشمس. قال المؤلف وللأمة نصفها، طيب كم نصفها؟ 2 شهر و5 ليالي قياسا على عدة الأمة المطلقة، وهذا باتفاق الصحابة. قال المؤلف فإن مات زوج رجعية في عدة الطلاق، الآن هذه يسمى تداخل العدة، مات طيب زوج رجعية في عدة الطلاق، صورة المسألة رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا الطلقة الأولى مثلا شو اللي صار؟ فهي زوجته هذه مات فحاضت حيضة ثم حاضت الحيضة الثانية ثم مات زوجها، بقي الآن حيضة واحدة، فهل يبقى لها 2 شهر و10 أيام؟ أم تستأنف العدة الوفاة من جديد؟ وش يقول المؤلف؟ خلاص سقطت وتبتدئ عدة الوفاة من جديد. طيب لماذا؟ لأنها زوجة، وقد قال زل ويدرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، فهذه زوجة، إذن تستأنف عدة الوفاة. وقول المؤلف سقطت، ايش معنى سقطت؟ الأيام هذيك خلاص تمسحها، يعني كونها حاضت حيضتين كيف؟ ما لها اعتبار. قال المؤلف وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. صورة المسألة، رجل طلق امرأته ثلاثا، رجل طلق امرأته ثلاثا، الآن لما طلق امرأته ثلاثا هي بتحتاج ثلاث حيض، وهذا قول الجماهير، بنقل الإجماع. يعني قد يقول بعضكم طيب أليس استبراء رحم يكفي حيضة؟ نقول لا، فيها معنى شرعي تعبدي ثلاث حيض. فنقول لو الآن حاضت حيضة ثم مات زوجها، مو مات زوجها وليس زوجها، مات مطلقها البائن، هل تنتقل؟ نقول لا. لماذا ما تنتقل؟ لأن هذه ليست زوجة له، قد أبانها الآن، هي بائن منه. قال المؤلف لم تنتقل، نعم، بل تبقى على عدة الطلاق لأن ليست زوجة. طيب قال المؤلف وتعتد من أبان في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. صورة ثالثة، إذا أبانها في مرض موته، هذه شو يسمونه؟ مرض موت المخوف، يعني كأنه ليش طلقها أو أبانها؟ حرمان من الإرث. فإذا طلق امرأته طلاقا بائنا قال أنت طالق ثلاثا، طيب وهو في مرض موته ثم مات، فترث منه ما ترث؟ أو ترث منه. فطيب إذا مضى على عدتها شهران ثم مات الزوج، شو رأيكم؟ قال المؤلف تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، فتنتظر أطول أجلين فتعتد به. طيب ليش نقول طلاق يثبت لها؟ ليش تثبت العدة الطلاق؟ لأنها بائن ليست بزوجة. طيب ليش تثبت عدة الوفاة لها؟ لأن ترث، ترث نعامله بنقيض قصده، وحينئذ نوجب عليها الأطول من عدتين، وهذا نقول كأن الأقل يندرج في الأكثر. طبعا هذا مشهور عند الحنابلة، قول المالكية والشافعية، عفوا هذا قول عفوا الحنابلة، ولا قول ترى المالكية والشافعية أن تعتد بالطلاق فحسب. هل يتصور؟ نعم ممكن، نعم. إذا بالأشهر إذا كان ارتفع حيضها ما تدري، سيأتي أنها تعتد سنة كاملة. فإذا حكمنا، مدام كما قال المؤلف حكمنا لها بالإرث مدام أبانها في مرض موته، فيقول تعتد بطول رجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة. طيب قال المؤلف ما لم تكن أمه، هذا استثناء، فإذا أبان الأمرة في مرض موته فتعتد عدة الطلاق فحسب، هذا عند الحنابلة، لأن الأمة عندهم إيش؟ هل ترث؟ الأمة ما ترث من موانع الإرث، ويمنع الشخص من ميراثه واحدة من علة ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، فالرق هذا من موانع الإرث. قال المؤلف أو ذمية، لماذا؟ رق وقتل واختلاف دين، فالذمية هل ترث من زوجها؟ ما ترث، اختلاف الدين، فذلك لا تعتد عدة أطول الأجلين، إنما تعتد عدة الطلاق. قال أو جاءت البينونة منها كان تسأله الطلاق، فإذا سألته الطلاق فطلقها طلقا بائنا فلا إرث لها، لأن المنع جاء من قبلها. قال ما فيكون فطلاق لا غير، أي فتعتد عدة الطلاق لا غير. إذن كان الضابط عندهم المناط الإرث، بدأ من الترث فتعتد عدة كما يقال الوفاء، وعدة كما يقال أطول الأجلين. قال المؤلف مسألة، يطلق بعض النساء مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، الآن عنده ثلاث زوجات، طيب وقال طيب طلقت واحدة من نسائي، أي واحدة مبهمة، أو كان ذكرها ثم نسيها ثم مات قبل القرعة، من تعتد؟ قال اعتد كل واحد منهن الأطول منهما، فكل واحد من نسائه تعتد الأطول من أجلين، فتعتد قال غير الحامل، لأن الحامل تعتد كم؟ وضع الحمل واضح. فيقول مؤلف هنا فكل واحد من نسائه تعتد الأطول من أجلين، فتعتد عدة المطلقة لأنها تكون هي المخرجة بالقرعة، فتكون هي مطلقة، وتعتد عدة الوفاة لأنها ربما تكون هي المخرجة بالقرعة. طيب، فقال المؤلف إذن سوى الحامل. طيب الحالة الثالثة، قال المؤلف الحال ذات الأقراء، حائل يعني ليست حامل، وذات الأقراء المشروع عند الحنابلة أن القرء هو الحيض، أي تحيض. والعلماء تعرفون أنه اختلفوا في معنى القرء، هذا ما يسمى اللفظ المشترك، يعني هل هو بمعنى القرء وبمعنى الحيض. مذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض دون المالكية والشافعية، وأخذوا هذا من قول فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات لعدتهن. وأخذوا كذلك أن بيرضة أمرها أن يسمى تحت ثلاث حيض وغير ذلك من الآيات. وكذلك الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فذكر المحيض مما يدل أن المقصود بالحيض القرء هو الحيض. وكذلك أنه أمر بريرة أن تعتد ثلاث حيض. ثم قال المؤلف هنا المفارقة في الحياة. إذن المفارقة في الحياة يعم إيش؟ الطلاق والفسخ والخلع في المشروع عند الحنابلة، ولسيأتي في الاستبراء قول الآخر في المسألة. فهذه المختلعة تعتد عندهم ثلاث حيض، كذلك المفسوخة، كذلك المطلقة. قال المؤلف فعدته إن كانت حرة وبعضها ثلاث قروء كاملة، ونص القرآن فعدة والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وإلا قرآني، أي وإلا شو معنى وإلا؟ أي إذا كانت أمة فإنها تعتد. ليش ما نسد؟ طيب قرء ونصف ما يتبعض، إذا تعتد بقرأين كما أفتى بذلك الصحابة. قال الرابعة من فارقها حيا ولم تحض، أو لم تحض لإياس، يعني إما صغيرة أو آيسة، وهذه ذكرت في سورة الطلاق واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض أي كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وهذا بالإجماع. طيب ما هو سن اليأس؟ المشهور عند الحنابلة كم؟ 50 هنا، وهذا هو الغالب، إنهم بنوها على ما يسمى غالب النساء أن تيأس وتسأل أمهاتك أو اللي حولك قريبات، تجد أنه 50 أو قبيلها خاص تبدأ المرأة ينقطع منها دم الحيض. وتعرفوا قاعدة الحنابلة، عفوا قاعدة ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشافعي وغيرهم، ذكرناها في باب الحيض، عندهم قاعدة أنه ما لم تحده الشرع فلا حد له، فيقولون لا حد لأكثره ولا لأقله، لأنه قال لا أدري أنه صار إليه، ما دام الواقع والعرف فهذا يرجع إلى كل واحد بحسبها. قال مؤلف ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. كيف مبعضة؟ يعني بعضها حر وبعضها عبد. طيب فإذا كان ثلاث أرباعها رق، يعني مشتركة من أربعة، واحد اعتقها وثلاثة ما اعتقوها، طيب فثلاث أرباعها رقيقة، طيب كم تعتد؟ قال تعتد شهرين ونصف سبعة أيام، لكن ما يمكن، فنقول شهرين وسبعة ثمانية أيام فيجبر الكسر. فإن لم يكن هناك كسر كان يكون نصفها حر، كم تعتد إذا كان نصفها حر؟ شهرين ونصف، شهرين ونصف، لأنه عندنا أربعة أشهر وعشرة، نصفها شهرين ونصف. قال مؤلف طيب الخامسة من ارتفع حيضها لم تدري سببه، هذه غير آيسة لكن عمرها 35 ارتفع حيضها ما تدري، وهذا يحصل في النساء الآن يمسب بعض الأكلات أو بعض الهرمونات أو بعض الظروف النفسية التمر بالمرأة فارتفع حيضها، تجلس أحيانا أشهر وأكثر من ذلك ما يأتي معها دم حيض. فلو طلقها زوجها كم تعتد؟ قال المؤلف فعدتها سنة كاملة، لماذا سنة؟ قال 9 أشهر من باب التأكد أنه ميب حامل الحمل، و3 للعدة. ليش؟ يعني كان يقول نحطها محل تجربة الآن، يعني محل نجرب عليها 9 أشهر حتى نتأكد أنه ميب حامل. طب إذا مضت 9 أشهر تأكدنا أنه إيش؟ أنه ليست حامل. طب فهنا ننتقل إلى ما تحيض الآن وليست بحامل. طب شو بيبقى لنا؟ صير عدتها 3 أشهر. إذا تنتقل 3 أشهر كالآيسة. تداخل عدد. هنا. لا هم أخذوا بقول مسعود في هذا. المقصود أن مسعود رحمه الله رأى ذلك. قالوا هذا قضاء عمر. هذا حتى اختار ابن تيمية وغيره. طيب. وإلا قول الأحناف والشافعية أقرب وأيسر في هذا. قالوا أنه تتربص حتى يرجع للحيض. ما جاء الحيض. طيب هنا خاص. تذهب إلى سن الآيسة. طبعاً عفواً قول الأحناف الشافعية أشد ظنته أيسر. لا يقول تتربص حتى تبلغ سن الإياس 50. ولا شك أن الأرفق والأيسر بالشريعة خلنا على الحنابل سنة معقول يعني. وهذا قول مسعود قول عمر. قال المؤلف وتنقص الأمة شهراء. ليش؟ طب الأمة عندنا 6 شهور مراقبتها هل حامل أم حامل. طب فإذا تبين أم حامل كم تعتد؟ 2 شهر ليس 3 شهور. قال المؤلف عدة من بلغت ولم تحض. يعني كيف بلغت ولم تحض؟ وارد أنه مثلا نزل معها احتلمت مثلا أو بلغت 15 سنة لكنها ما حاضت، فهذه عدتها كم؟ 3 أشهر. نعم. قال مستحاضة ناسية ومستحاضة مبتدأة 3 أشهر. يعني مستحاضة ناسية أي نسيت هل تحيض كل شهر كم تحيض، أو مستحاضة مبتدأة وهذه مبتدأة لم يسبق لها الحيض لكن بدأت مستحاضة، يعني ينزل معها دم 15 يوم 18 يوم، فما تدري تميز الحيض من غير الحيض وهي مبتدأة. فهذه يقول الفقهاء خاص ننتقل إلى الأشهر وهي 3 أشهر ولم تشهران. طب ذكر مؤلف مسألة يرتفع عليها الحيض وهي تعلم سبب ارتفاعها منه قبل قليل ما تدري وش السبب، لكن إذا كانت تدري كان يكون بها مرض أو يكون بها رضاع. من غالب النساء إذا أرضعت كان رضاعها طبيعي ورضاع جيد أنها ما تحيض. طيب لأنه كان يقول هذا حتى الأطباء ذكروا قديما أنه كان سبحان الدم هذا إذا ما ينزل يتحول إلى هرمونات حليب يعني لهذا الطفل، فما ينزل مع دم الحيض. فإذا مرأة الآن تدري وش سببه أنه مرضع فلا ينزل مع دم الحيض، فلا تزال في عدة قال حتى تحيض أو تبلغ الياس. السادسة امرأة المفقود. امرأة المفقود فرق الحنابلة رحمه الله كما فرقنا في أي باب درسناها في الميراث، مرت معنا الميراث المفقود. فالمشروع عند الحنابلة التفريق بين حالتين إذا كان غالب حاله السلامة وغالب حاله الهلاك. فإذا كان غالب حاله السلامة إن كان يذهب إلى ابتعاث سفر تجارة طلب علم ثم يختفي خبره وينقطع وسائل التواصل منه، فينتظرون كم؟ 4 سنوات من تاريخ فقده. طب إذا 3 أو 4 سنوات خلاص نقسم التركة وتحت الدم زوجته. طب إذا كان لا غالب حاله عفوا إذا كان حاله إذا كان غالب حاله الهلاك تعتد 4 سنوات من تاريخ فقده، استنبه جيد. أما إذا كان غالب حاله السلامة ذهب طلب علم تجارة ابتعاث يقول 90 سنة من يوم ولادته، فلو اختفى هذا العام عام 1941 وهو مولود 1410 1500 إشار ما أدري هم إحنا أحياء ولا. طب نحن في قبورنا ننتظر إلى 1500 90 سنة من يوم. طيب لماذا قالوا؟ وكان قالوا شافعي 70 أو نحو بعض نقول 60 باب أعمار أمتي. قالوا قال غالب الناس يعني قليل كما قالوا سنة قليل ما يجاوز ذلك 70. طيب أحسنت. الأخ سليمان يقول قضية ما الأثر المعاصر الآن؟ الآن في بحث زميلنا الدكتور هشام الشيخ مطبوع فيه أثر التقنية الحديثة في خلاف الفقه القديم، فمن بحثه مثل مسألة المفقود، وهذا في قرار مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء وفتاوى علمائنا المعاصرين أنه يرجع للقاضي، والغالب أن القضاء الآن يحكم بسنة، قد يختلف في بعض الحالات بحسب ظروفها، لكن الغالب يقول سنة، ننتظر سنة، إذا ما رجع ورجع أي خبر مع تقدم وسائل التواصل والاتصال الآن خاص الآن نحكم بوفاته. وعجب إلى الآن يعني قد تحصل مواقف فعل الفقد، من أجل مواقف قصة والد ربيعة، ربيعة الرأي ذكر ابن ذهبي في السير وأطال في ذكرها بأسلوب شيق الطنطاوي كتابه من قصص من التاريخ، قصة مختصرة. هذا فروخ هو والد ربيعة، ربيعة الرأي هو شيخ لابن مالك شيخ الليث في المدينة. فروخ هذا أول ما تزوج بزوجه جلس له كم شهر، ثم جاء داعي الجهاد، كان هذا في عهد بني أمية نحو السنة 110، فذهب في بلاد خراسان وما وراء النهر، طيب ذهب هناك طيب وانشغل بالجهاد والفتوحات، طيب وكان عمره كما يقال 20-22. طيب ننتقل الكاميرا إلى كما يقال المدينة، زوجته هذه اسمها سهيلة حملت، طيب هو ما يدري أنها حملت منه، فحملت وهي تنتظر زوجها يأتي إليها، تنتظر على عادة قضاء عمر 4-6 أشهر على الأقل يرجع، ما رجع الرجال، تنتظر على الأقل يعني في فترة كما قال الحمل أو فترة الولادة ما جاء، طيب ولدت تنتظر ما جاء، فسمته ربيعة طيب واعتنت به واهتمت به، وقد ترك لها زوجها فروخ 30,000 دينار حتى تحفظها، فهذا سالفة امرأة المفقود. فالمقصود أنها بدأت تنتظر تنتظر لعله يأتي، هو رجل يشغل بفتوحات إلى أن وصل إلى الصين وبدأ بني العباس، يعني انتهت الدولة الأموية وبدأ بني العباس، يعني جلس 27 سنة في تلك البلاد. طب زوجه تنتظر، لكنها كان في موقف إن لما صار عمره 6-7 سنوات سالت وفد جاي من خراسان، لأن تدري إنه راح خراسان، فقالت فلان فروخ وصفته، ما عندكم خبر عنه؟ قالوا هذا مات في أحد المعارك، قالوا مات في أحد المعارك، فتلقائيا رجعت كما قال يائسة منه. طيب خلاص الآن يعني قالت رجل مات، فقسمت التركة، كيف نقسم التركة؟ 30,000 دينار كيف نقسمها؟ الزوج الزوجة كم لها؟ الثمن فرع وارث، وهذا له الباقي، فهي أخذت كم الثمن؟ بنحو 6,000-7,000 و23,000 لهذا الابن. فبدأت الآن تصرف على ولدها ربيع طيب وتهتم به، فبنت فيه حب العلم والتعلم، حتى كما نقول انشغل بالعلم والتعلم حتى بز أقرانه وصار شيخ المدينة ربيع، وصار عنده حلقة يجلس فيها، وكان يجلس عنده فقهاء المدينة. فالروخ هذا كما قلنا اشتاق لما صار عمره 45-50 إيه طيب، وعاد وصف الطنطاوي رحمه الله اللي قريت كيف يعني كذلك اللحظات التي عاشها وعاشتها كذلك زوجته. المقصود أنه رجع مع الوفد طيب إلى أن وصل، فلما وصل صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبيل صلاة العصر، وبعد صلاة العصر رأى رجلا لكن لا يراه، جالس في كما يقال في كرسيه يعلم الناس الحديث ويذكرهم، فسأل هذا فروخ يسأل من هذا، يسأل واحد من كما يقول من جماعة المسجد جانبه، قالوا هذا ربيعة ما تعرفه؟ قال شرفني بربيعة، ما أعرف ربيعة، قال هذا شيخ المدينة، هذا شيخ فقهاء المدينة، ما أعرفه يعني. طيب فرجع إلى بيته، طيب هو ما شافه الآن، فرجع إلى بيته بعد نهاية الدرس، فلما رد يدخل بيته إذا برجل آخر يريد أن يدخل بيته، من هو؟ ربيعة، هو يعرف بيته، صح تغيرت عليه بعض معالم المدينة لكن لازال يذكر بعض معالمها، وكان بيته قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فيقول الذهبي في السير لما يقول يقول فقال فروخ لربيعة يا عدو الله ماذا تريد؟ يعني هذا بيتي. قال بل أنت يا عدو الله ماذا تريد؟ يعني هذا إلى بيتي. بدوا قالوا حتى كما قال تدافع، يعني صار بينهم كما قال شيء من التدافع. ولا يقول إلى أن سمع مالك رحمه الله فجأة كما قال يصلح بينهما، قال يا هذا، يتكلم عن الشايب فروخ، يا رجل يسعك أي بيت تسكنه؟ ليش أنت إلا واقف تسكن هذا؟ قال هذا بيتي. وبدأ فربيع لما اشتد هذا كان ترك النزاع وذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فسهيلة تسمع الصوت، طيب فسمعت صوت زوجها يعني فميزته، فكما قال عرفت وصار يعني بين تذكرت كما قال أيام الخوالي. ثم الذهبي يذكر القصة كاملة وكذا كما قلت الطالبية. ثم سأل عن 30,000، 30,000 من 20 سنة. فقالت أنا لم تدخل المسجد. قالت بلى دخلت المسجد. قالت ما رأيت تلك الحلقة التي يحدث فيها؟ قال من هذا يحدث فيها؟ قالت هذا ربيع ولدك. إنم. فقال الحمد لله الذي يعني أخلفني في مالي هذا الولد. المقصود أن المفقود كما يذكر العلماء، وهذا حصل في عهد عمر، أن امرأة حكم لها بأنها بعد 4 سنوات أنها تعتد، ثم لما تعتدت رجع زوجها بعد ذلك، جراء زوجته وقد تزوجت. طيب فكما سيأتي بقية الصداق يعني كذا. فيقول المؤلف هنا إذا فلا فرق بين الأمة الحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. قال ولا تفتقر الحكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. قال وإن تزوجت فقدم، هذه مسألة كما قلنا في حادثة مثل فروخ الآن، لو تزوجت فقدم زوجها فروخ وهي متزوجة، زوجتها هذه سهيلة متزوجة، أو لو حصلت في الواقع الآن، فيقول المؤلف لا يخلو محلين، إما أن يأتي قبل أن يطأ الزوج الثاني فهي الأول، طيب لنكاحه على ما هو عليه. طيب وإن كان بعد الوطء، لا هو دخل بزوجته، إن الزوج الجديد الآن دخل بزوجته، فيقول المؤلف له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو المطلق الثاني. يقول الآن فله خيارا، الخيار الأول أن يأخذها زوجة له بالعقد الأول، لا يحتاج العقد جديد مهر جديد لنكاحه على ما هو عليه ولا يحتاج يطلق الثاني، لكنه قال لا يطأ حتى تفرغ من عدتها. للآن لو وطأها زوجه الثاني لابد أن تعتد، نتأكد من براءة رحمه. قال مالك الخيار الثاني ما هو؟ خاص اللي وش يقول ذاك اللي ما يبين عافية النفس تبع وش يقول؟ اللي يبين ما نبيه إيه؟ واللي نبي عيد الرخص. طيب فعافها بسبب أنها تزوجت الآن زوج ثاني. طيب فالخيار الثاني ما هو؟ أن يتركها من غير تجديد عقد، فيتركها مع الثاني من غير تجديد عقد، لأن نكاحه الثاني صحيح، لأنه لما دخل بها أنها امرأة قد توفي زوجها. قال المؤلف طيب فإذا اختار الخيار الثاني بحيث يتركها مع زوجها الثاني، طيب بالنسبة للصداق، نعم له أن يأخذ الصداق الذي أصدقها، فيأخذه من الثاني ويرجع الثاني على المرأة بما أخذه الأول منه. وهذا ورد في قصة عمر رضي الله عنه وحكم بها رضي الله عنه. ثم قال المؤلف فصل ما تزوجها الغائب. أحسن الله إليكم. فصل في بيان حكم العدة من الغائب والموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة، ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدته به، انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. ونبقى مسألة معاصرة. الآن كثير النساء الآن تصير عندها مشكلة، إما مثلا التهابات في الرحم أو ما يسمى سرطانات الرحم، فكل عمرها 30 أحيانا أقل أكثر، فيجرى لها استئصال رحم. وش رأيكم كم يكون عدتها؟ يجرى لها استئصال رحم. طب استئصال رحمها خلاص ما ينزل مع دم الحيض. أحسنت، خلاص تكون يائسة، فهذه عدتها. طيب بوضع الحمل. طيب هذا معلوم. الآن ذكر مؤلف أيها الإخوة مسألة عدة الغائب، متى زوجها غائب، طيب أو عدة الموضوع بشوبها وزنا، وهذا يحصل حتى في الواقع الآن، خصوصا في قضية الزنا والفواحش أو تغتصب بإذن بالله، فهل تعتد ولا ما تعتد؟ نذكر مشهورا عند الحنابلة أن كل مسألة فيها عدة. فيقول مؤلف طيب كيف تعتد؟ قال فمتى زوجها الغائب أو طلقه وغائب اعتدت منذ الفرقة. طيب امرأة توفي زوجها كيف؟ ولم تعلم بذلك إلا متى؟ إلا بعد سنة من وفاته، اختفى خبره. طيب وكان كما قلنا ما في مكان، في قتال، في جهاد، مكان بعيد، ما في أي قطع وسائل تواصل، ثم علمت بوفاة زوجها. فهل العبرة بالمدة الآن من علمها بالوفاة ولا من وفاة زوجها؟ إذن اعتدت منذ الفرقة ولم تحد. إذن ليس من شرط العدة الإحداد، صورتم؟ إذن ليس من شرط العدة الإحداد، ليس من شرط الاعتداد الحداد. طيب إذن فيقول مالك اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، والنية غير مشترطة في ذلك. قال مالك وعدة مطوعة بشوبة أو زنا أو بعقد فاسد مطلقة، فهذا قول الحنابلة المشهور عنهم، وهذا مذهب جمهور العلماء، أن حتى المطوعة بشوبة سواء كان نكاح أو اشتبت عليها أجنبية أو زنا بامرأة أو وطئ امرأة بعقد فاسد ينكح امرأة بلا ولي، طيب فهذه كلها إيش رأيكم؟ عدتها عند المشهور عند الحنابلة وهذا قول جمهور، عدتها كالمطلقة، يعني ثلاث حيض إذا كانت تحيض أو ثلاث أشهر. لكن القول الأقرب الله أعلم والمفتى به الآن هو ديوان الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن القيم أن عدتها إيش؟ استبراء. قالوا أن تستبرأ بحيضة. قالوا لماذا تستبرأ بحيضة؟ قال لأن المقصود ما هو؟ لا ما في زوج الآن في غالب الحالات هذه مثل مزني بها أو مطوع بشبهة حتى يعظم حقه أو ينتظر كما قرجعته، إذا عنده مقصد واحد هو استبراء الرحم، والاستبراء يحصل بحيضة واحدة. وأخذوا ذلك من حديث لا توطأ حامل في قصة أوطاس، لما النبي صلى الله عليه وسلم سبأ الإماء قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تحيض، إيش السبب بحيضه؟ قال مؤلف طيب مسألة، وإن وطئت معتدة بشبهة نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، كيف؟ قال معتدة بشبهة، قال هي فترة العدة صح؟ وش صار لها؟ وطئت وهي معتدة، يعني الآن واحدة معتدة ثلاث حيض، طيب بشوبة نكاح وش اللي صار لها؟ وطئت سواء بنكاح فاسد مثلا، يعني جاء واحد زوجها يظن أنه يجوز زوجها، فمثلا نكحت بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، إلا ما انقطع دمها ولم تغتسل، قالوا فهذا نكاح فاسد. طيب بل حكم يفرق بينهم، وقال المؤلف فرق بينهما وأتمت عدة الأول، إذن تتم عدة الأول باقي عليها ما تمت. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، فلا يحتسب من العدة مقامها عند الثاني، كيف؟ لو مضت حيضة من عدتها ثم إيش صار؟ قال هي معتدة الآن، يعني كان تداخل عدد الآن، الآن وطئت بشبهة، طيب قلنا لها اعتدي ثلاث حيض، جت حاضة حيضة ثم إيش صار لها؟ زوجت نكاح فاسد. طيب جلست حيضة كاملة ثم انتفت أو علمت، شو تسوي؟ خلاص الشهر ذا اللي حيضة مع زوج هذه هو الشهر ذا ما له اعتبار، إذن خلاص نقول زوجها الآن يفارقها ثم تكمل الآن الرصيد، هي اعتدت حيضة واحدة إذن باقي لها حيضتين، وهذا فتوى عمر بذلك. قال ثم اعتدت للثاني، الله يعينها الآن، إذن الآن مدام نكحها الثاني صح؟ وطئها، إذا تعتد للثاني إذا انتهت من عدة الأول. قال المؤلف وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، إذا تحل الثاني لعقد جديد بعد انقضاء العدتين. لماذا؟ لأن العقد الأول عقد باطل. ليش بعقد باطل؟ لأنه نكاحه معتدة، ومعتدة باتفاق العلماء أنه نكاحهم باطل. قال المؤلف: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. طيب إذا عقد هذا النكاح الثاني على هذه المعتدة ولم يطاها، مجرد عقد بس، فإن عدتها صار شضعها لم تنقطع، ما في مشكلة، لأن العلة هي انشغال الرحم، لا ما في انشغال رحم. قال: فإذا فرقها بلت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. طيب أما إذا لم يطأ الثاني فما في عدة أصلا إلا بعد المس. فالمؤلف: وليست بولد من أحدهما. طيب الآن لاحظ، وطأت بشبهة ثم اعتدت، وفي أثناء العدة وطئت بشبهة. طيب الآن جابت ولد بعد 8 شهور 9 شهور، فالمؤلف خلاص انقضت عدتها به، لأنه نشأ ماؤه من هذا ماؤها من هذا الحمل. قال: ثم اعتدت الآخر، وضعت الحمل، نقول قد انقضت عدتها من واحد منهما. طيب ثم تعتد للآخر، ولا يقال داخل عدتين. قال: لأن حق لزوجين مختلفين، ظاهر. هذا كله على قول المؤلف، ترى القول بالاستبراء مريح جدا. قال: ومن وطئ بعد بعدته البائن بشبهة، من وطئ بعدته البائن بشبهة استنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأول. هذا كله أيها الأخوة تداخل العدد. كيف؟ رجل طلق امرأته ثلاثا، فالآن تعتبر في الطلاق إيش؟ بائن منه. وش صار؟ ثم وطئها، من وطئها؟ هو نفسه مطلقها وطئها، وسوس لها الشيطان وشافها متزينة مثلا ولا شيء، طيب وواقعها ما تحله. طيب تعتد ولا ما تعتد؟ واضح؟ هي الآن بائن منه، فهي مطلقة على بائن منه، فوطئها في هذا وطئ محرم، هذا ما يجوز، كانه أجنبي. يقول: ما فتستأنف العدة من جديد كأنه زوج آخر، ودخلت بقية الأول، فهنا العدة تتداخل. لماذا؟ أحسن، لأنه رجل واحد. قال: وإن نكح من، أي نكح وطلقته البائن في عدتها ثم طلقها قبل الدخول، قالوا: فإنها تبني على عدة الأول. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها بالدخول بنت. كيف صورة المسألة؟ نكح مطلقته البائن في عدتها، طيب ثم طلقها قبل الدخول، يقول: فتبني عدة الأول، لأن النكاح الثاني ما حصل فيه مسيس، طلق قبل الدخول. فهذا النكاح هل هو اعتد به؟ نكاح باطل، لا عدة، ولكن لا عدة به، لأنه فراق قبل المسيس. وممكن تقول هذا عقد فاسد، فوجوده كعدمه. طب نبدأ بالإحداد. الإحداد والاستبراء خفيف، أبواب خفيفة. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في حكم الإحداد وأحكامه. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، وتباح لبائن من حي، ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا، أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود ولا توتيا ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. أحسنت. ذكر المؤلف هنا مسألة الإحداد، والإحداد هو كما تعلمون امتناع المرأة تعبد لله عز وجل من أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. والإحداد له 3 حالات: إما أن يكون مباحا أو واجبا أو محرما. متى يباح؟ أحسنت، في 3 أيام فأقل، إذا كان على غير الزوج. فلو امرأة مات والدها، مات أخوها، فحزنت عليه، نقول احزني عليه وامتنع من الزينة 3 أيام بس. إذا كورد أن قال الصحابية أنه بعد 3 أيام أمرت بالعطر والطيب، قالت: ليس لي حاجة لكنني حتى لا أمتنع من أكثر من 3 أيام. طيب الواجب على الزوج 14 و10، طيب المحرم على غير الزوج أكثر من 6 أيام. الحكمة في الإحداد كما قلنا تعظيم حق الزوج، وكذلك سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ إن كان المرأة تطلع إلى الرجال اللي يخطبوها. وكذلك قال موافقة الطبيعة. كيف موافقة الطبيعة؟ لما طبيعة الإنسان الحزن وترك الزينة عند المصائب، وهذه من أعظم المصائب، تحزن على زوجها مصيبة الموت كما سماها الله جل. قال مؤلف يلزم الإحداد من مدة العدة هي المرأة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. قال إلا على زوج فإن تحد 14 و10، حديث متفق عليه، حديث أم حبيبة. الإحداد الآن يجب بشروط ذكر مؤلف، وهي 3 شروط: أن يكون زوجها توفى، فهذا يخرج إيش لو كانت مفارقة في حال الحياة. الثاني تكون زوجة المتوفى، هذا يخرج الملك اليمين. الثالث أن تكون في نكاح صحيح، شرط مهم. طيب إذن يخرج ماذا لو كان في نكاح غير صحيح؟ فإذا كان فاسدا أو باطلا فلا يجب الإحداد، لأن الحديث قال إلا على زوج. قال المؤلف ولو ذمية أو أمة غير مكلفة، يقول هذه الأمور لا تشترط في إحداد المرأة، يعني لا يشترط أن تكون مسلمة ولا حرة وتكون مكلفة، فهذه الأصناف النساء عليهن إحداد. قال ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجية. يقول المؤلف يباح لبائن من حي، يعني كأنها حزنت على هذا فراق زوجها مع أنه ما توفي، فيقول لها ذلك. وقال ولا يجب على رجية، لأن الرجية في حكم الزوجة تزيل زوجها. قال المؤلف ومطوئة بشبهة أو زنا هل تحد ولا ما تحد؟ لا ما تحد، لأن كل منها ليست زوجة. أو في نكاح فاسد وباطل، لأن ليست زوجة، أو ملك يمين كذلك. قال ما هو الإحداد؟ قال هو اجتناب 4 أشياء. ما هي؟ اجتناب ما يدعو إلى جماعها، وتترك الخطبة خطبة النكاح، وكذلك تلزم بيتها. فذكر المؤلف أشياء تعلق به، منها ترك الطيب سواء في بيت ثوبها أو بدنها أو طعامها كما جاء في الحديث ولا تمس طيبا. استثنوا من ذلك إذا طارت من حيضها فإنها تأخذ مسكا الطيب مكان حيضها. طيب كذلك الزينة في الثياب، كل ثياب مش ضابط الزينة؟ لم لم ما ت... ما ت... ما تعرف. إذا جاء الحديث وتلبس ثوبا مصبوغا، تلبس معصفر من الثياب. طيب فهل طيب لو لبست أبيض يعتبر زينة؟ ما شاء الله المؤلف، لا، ليس مجرد أنه أبيض نقول هذا يعتبر ثوب زينة، لكن المزخرف المزين اللي تلبسه مرة تزين به في الحفلات والمناسبات هذا يعتبر زينة. وزينة كذلك في بدنها كالخضاب بالحنة، طيب، وكذلك المكياج ما يسمى تحمير الوجه والصبغ الشعر، وكذلك الكحل لأنه أبلغ الزينة. استثني فقط الكحل، لماذا؟ للتداوي لا للزينة، كما جاء في حديث أم سلمة اكتحلي. قال الزينة في الحلي كذلك، فهذا ما تجتنبه المرأة سواء في اليد أو الرجل أو الأصبع أو الرقبة، وكلها لأنها ترغب في نكاحها، فشريعة منعتها من ذلك. قال لا تتيا ونحوها، والتتيا هو قال كحل أبيض يوضع في العين، فهو مثل ما يسمى العنزروت، مثل بعض الفقهاء كذا نص الإثمد، يقول الإثمد يستخدم كما جاء في الحديث عليكم الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. ولا نقاب، لماذا نص المؤلف عن النقاب؟ لأن النقاب هو زينة، لذلك منعت المرأة محرمة من النقاب لأنه زينة، ولأنه مفصل كذلك على قول ابن تيمية رحمه الله، فمنعت من ذلك. أما المحدة لا تمنع، فكأن الإحرام أشد من الإحداد، فلا دليل التحريم النقاب. وأبيض ولو كان حسن، إذا لا تمنع المرأة من لبس الأبيض ولا سنة الفطرة كذلك. طبعا هذا أسألكم عن طريق صور، ما حكم استخدامها للمحد؟ طيب الجوال والاتصال سناب شات انستغرام، يعني بعض النساء تتحرج من ذلك، يجوز؟ يجوز يجوز ما أشكال. ويجوز حتى لو كلمها رجل أن تكلمه بموجب الحاجة فلا بس. طب العطر لا يجوز، هذا زينة ممنوع منه. الكحول أصلا ممنوع إلا الحاجة. الذهاب للطبيب سيأتي مسألة لزوم البيت من آخرة. طيب استخدام الحلي لا يجوز. طيب الساعة التي ليست ساعة للحاجة، ساعة فيها تزين لا يجوز. تمنع إذا كان الزينة ساعة ليست ساعة للوقت إنما ساعة فيها تزين. فستان إذا كان مثل هذا تلبسه النساء غادة ليش العرس نعم تمنع. استشوار الشعر ما فيش كلام، ما تمنع المرأة من شيء. لا ترى أذكر محرمة، أما هذه ما تمنع من ترجيل شعرها، بل حتى لو قص شعرها إذا لم يكن زينة، مجرد قص زائد أو قص سنة الفطرة. ما رأيكم؟ لا شك أنها زينة. طيب استخدام الكريمات صحيح، غالب الكريمات إذا كانت مجرد كريم لأجل تنعيم البدن لا إشكال فيه. طيب الآن نبدأ بفصل تفضل خروج المعتدة. أحسن الله إليكم. فصل في بيان سكن المتوفى عنها. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. جيد. ذكر المؤلف هنا مسألة تتعلق بمكان سكن متوفى عليها زوجها، هذا تشكل على بعض النساء. فنص المؤلف على ضوء الحديث أن الأصل أن تجب أن تكون العدة وين؟ في بيت زوجها الذي مات زوجها أو جاء خبر موت زوجها وهي فيه وهي تسكنه، كما جاء في الحديث قال أمكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك فيه، قال حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب هنا مسألة، طيب إذا بلغها الخبر وهي مسافرة أو في بيت أهلها أحسن ترجع البيت تسكنه. قال المؤلف طيب ما حكم تحول المرأة من هذا البيت؟ ذكر المؤلف في حال الخوف أو حال العذر أو في القهر أو تتحول بحق. فذكر المؤلف أربع صور يجوز أن تنتقل تتحول. في حال الخوف خافت نفسها، هو ما في إلا واحدة، يعني كانت تكون المرأة أهلها وأهل زوجها في الجنوب وهي تسكن هنا في الدمام، مات زوجها ما عندها أحد، فتقول أخاف على نفسي 14 ويصعب على أهلي أن يأتوا إلي. حال العذر كذلك، وقع في البيت حريق أو هدم، أو كذلك أنه صاحب البيت المالك هي مستأجر البيت هذا فقال أدفع أجرة والأجرة مثل زائدة ما نقدر عليها ولازم كذلك أن تدفع من مالها، فهذا كذلك. أو أن تحول قهرا من ظالم أو سلطان أو منع صاحب مسكن، أو تتحول بحق تؤذى من أهل البيت إما بلسان أو بفعل. طيب إلى أين تتحول؟ إلى حيث شاءت. الواجب سقط، فالواجبات إذا سقطت خلاص تتحول حيث شاءت، سواء بيت أهلها بيت أقاربها. قال المؤلف طيب ما حكم خروج محتدة أو محدة؟ خروج مؤقت لكن في حالتين، النهار الليل. أما النهار فنفصل إما يكون لحاجة وغير حاجة. فما حكم خروج للحاجة؟ حاجة مثل تروح للمستشفى، قد يكون مستشفى ضرورة لكن خلي مستشفى علاج أسنان مثلا ليست مضطرة إليه. تذهب أحيانا لبعض المراجع تحليل والمراجعات الطبية، تذهب أحيانا هي مدرسة وموظفة تذهب لعملها الصباح، يقول بعضهم تذهب للإناث، تحس بحكم أحيانا تأتيها فترة اكتئاب جالسة في البيت فتذهب للبر، تذهب للنزهة، تذهب تزور لحاجة، فهذا جائز في النهار. أما لغير حاجة فهذا يكره. طيب أما خروجه بالليل فلا يجوز إلا الضرورة، فضرورة يجوز ضرورة تبع المضرة، أما لغير ضرورة فلا يجوز. للحديث وهذا بإجماع العلماء أن في الليل لا يجوز خروجها إلا الضرورة. طيب ما حكم لو تركت الإحداد، هي مرة تزينت ونحو ذلك أو حضرت حفل الزواج في الليل في هذه الفترة وتزينت ولبست، فنقول هي أثمت لكن عدتها باقية. تفضل. أحسن الله إليكم. باب الاستدراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. هنا الاستبراء، والاستبراء كما قلنا أنه مختص عند الحلاب بماذا؟ بشيء واحد، بملك اليمين بس، بالإماء. أما كما قلنا الرواية الثانية عند الحنابلة واختار ابن تيمية رحمه الله أنها لا، أنه لا يدخل فقط بس الإماء، إنما المخلوعة بالخلع، طيب حتى كان بالإطلاق مفسوخة، كذلك الموطوعة بشبهة وبالزنا ونحو ذلك، كلها تستبرأ بحيضة واحدة. الحنابلة قالوا تستبرأ الأمة في ثلاث مواضع: إذا ملك أمة يطأ مثلها، يعني الآن واحد اشترى أمة يطأ مثلها تستبرأ، كذلك إذا وطئ أمته ثم راد يزوجها كذلك أو يبيعها، كذلك إذا اعتق سريته أو ولده يعني كي يتسرى بها، أو اعتق بموته كذلك تستبرأ. قال مالك: من ملك أمة يطأ مثلها من صغير وذكر حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، ومقدماته يعني حتى المقدمات مثل لمس القبلة، واستبراء الحامل بوضعها، فإذا كانت حامل وضع الحمل كما جاء في الحديث: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا حامل حتى تضع حملها، ومن تحيض بحيضة. طيب من كانت طيب لا تحيض وليست حامل، استبرؤها بشهر واحد، لأن أشهر تقوم مقام الحيض. وبالله التوفيق. كان عندك سؤال عبد الله؟ جيد. من المسألة يسأل عن الناس مثل هذا، خروجها في النهار للعزام، خروجها أحيانا للصلاة على زوجها، للسلام عليه في المغسلة، فالمسألة اجتهادية. إذا فعلا جاء حرج شديد أن تبقى في بيتها، وكان في مصلحة كبيرة جدا من ذهابها لأجل ذهاب ما في قلبها من ذلك الحزن الشديد، أنها كان يخف ما عندها من هذا الحزن الشديد برؤية زوجها والسلام عليه قبل الدفن، فهذه مصلحة شرعية معتبرة في النهار دون الليل، وهذا يدخل في الحاجة، وهذا بهذا يفتي بعض علمائنا في قصد من هذا الباب. إذا كانت في النهار فتخف. سم عمر وإليك تفضل. هنا إيه أحسنت، تدخل فيها مفسوخة ومخالعة. طيب بارك الله فيكم جميعا.